السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وبرأ علم وألهم وهدى ليته أقوم، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، أبائي أمهاتي، إخواني أخواتي، أبنائي وبناتي، فحياكم الله عز وجل وبياكم وأحياكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعن أمة الإسلام هذا البلاء وهذا الوباء وهذه الجائحة بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، هذه إن شاء الله تعالى نصيحة جديدة من نصائح يوم الجمعة. وما أدراكم ما يوم الجمعة؟ نتناصح فيما بيننا وبيوت الله تبارك وتعالى مقفلة مغلقة مؤصدة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأله جل في علاه أن يردنا إلى بيوته ردا طيبا عاجلا غير آجل، وأن يجمعنا فيها على طاعته بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أفاضل، أردت أن أستغل هذه الكلمة في بدايتها لأتحدث عما سمي بالموجة الثانية لهذه الجائحة أو لهذا الوباء، والأمر في الحقيقة جد ورب الكعبة وليس بهزل. إصابات كثيرة جدا ارتفعت بشكل فظيع رهيب، أموات كثيرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأسأله جل وعلا أن يتخذهم عنده من الشهداء بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، قلت إذن أردت أن أتوجه إليكم وإليكنا ببعض التوجيهات التي لها علاقة بهذه الموجة الثانية لهذا الفيروس أو لهذا الوباء أو لهذه الجائحة، والله المستعان. كثير منا يقول في هذه الأيام قد صلينا وصمنا واستغفرنا ودعونا، لكن الوباء لم يرتفع بل زادت شدته. إذن أين الخلل؟ أقول احذر أن تسيء الظن بربك جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه طرفة عين، احذر كل الحذر. فالله عز وجل وعد ولن يخلف وعده، وحاشاه أن يخلف وعده. إذن أين الخلل؟ أقول أولا اسمع معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله وما يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى الله تعالى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. إذن ربي يستجيب لك الدعاء تاعك إذا ما استعجلتش، إذا لم تقنط، إذا لم تيأس، يستجيب لك ربي تبارك وتعالى. إياك أن تكون كذاك الذي يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى الله تعالى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، كما قال سيد الأنبياء عليه صلوات ربي وسلامه. هذا تنبه إلى هذا الحديث أولا جيدا وتذكره، وذكر به غيرك، يحفظك الباري سبحانه وتعالى من كل سوء. ثم تذكر قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. الله أكبر، رسول الله عليهم الصلاة والسلام موعودون بنصر الله تبارك وتعالى، وهم خير البشر عليهم صلوات ربي وسلامه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. نعم، هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. إذن الفرج قريب والنصر قريب ورفع البلاء قريب ووشيك بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن لنحذر جميعا من القنوط ومن القلق ومن الاستعجال. راهو قريب، وكما يقولوا يقولك الحبل يشتد ثم يشتد ثم يشتد فينقطع، يشتد يشتد يشتد ويقوي ثم ينقطع حين ذاك. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يجعل بعد العسر ميسرة، لا تيأسن فإن الكافي الله. وكلنا يعلم أن الفجر وأن فلق الصبح إنما يكون بعيدة يعني بعد ذلك بقليل. بعيدة ماذا؟ بعيدة اشتداد ظلمة الليل. لما تشتد ظلمة الليل أبشر بالفجر وأبشر بصبح قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن بالك نفشلوا إياكم نفشلوا الآن وقولوا خلاص عينا وفشلنا وطولت الحالة. لا لا، الآن الاشتداد هذا يدل على قرب الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. أين الخلل؟ نعود نرجع أيضا، أين الخلل؟ الأمر الثالث بارك الله فيكم، حسن الظن بالله لا بد منه، وقد ذكرت لكم أن الفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن مع الأخذ بالأسباب الشرعية. أين الأخذ بهذه الأسباب بارك الله فيكم؟ أين الأخذ بهذه الأسباب؟ وكنا احنا تكلمنا وتكلم غيرنا، ذكرنا وذكر غيرنا، تأسفنا وتأسف غيرنا، تحصرنا وتحصر غيرنا على حال أمتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا دهانا؟ ما الذي حدث لنا؟ العالم كانوا يسمعوا المرض الموت كذا، قريب ناس قرب لنا جيراننا نعرفوهم من أقاربنا، لكن مع ذلك كثير من الناس لا يبالي ولا يهتم بأخذ الاحتياطات المطلوبة منه. اتق الله في نفسك، والأخذ بالاحتياطات أمر واجب وأمر شرعي، أمر تاع الشرع، ما تقولش خلينا منهم، أمر تاع الشرع. لابد أن تحافظ على نفسك كما قال عمر رضي الله عنه، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الأخذ بالأسباب لا بد منه، قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم كما تفر من الأسد. والنصوص كثيرة وسبقت معنا بفضل الله تبارك وتعالى، ما لازمش نغفل على الحقيقة بارك الله فيكم. نعم، فر من المجذوم كما تفر من الأسد، لابد أن نأخذ بهذه الأسباب. وقد رأيتم كيف فعل عمر رضي الله تعالى عنه وهو من سادات المتوكلين مع طاعون عمواس، وهذا أمر شهير معروف عندكم، يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. إذا الأخذ بالأسباب سبحان الله، والله العظيم الآن في مثل هذه الأيام كم من مصلحة ضيعناها حتى لا نختلط بالناس، كم من حبيب على قلوبنا لم نشاركه فرحته، بل كم من حبيب على قلوبنا لم نحضر جنازة والده أو والدته أو قريب له. كل ذلك من أجل الأخذ بالأسباب، من أجل هذه الاحتياطات، من أجل أسباب الوقاية، من أجل بإذن الله سبحانه وتعالى أن نقي أنفسنا، وهذا أمر لا بد منه، ومن أجل أكثر من ذلك من أجل أن نقي غيرنا. معليش أنت ما تخافش، أنت شجاع، أنت كذا، لكن فكر في ناس واحد أخرين، فكر في الضعفاء، فكر في الضعفاء، لعلك تكون سببا في نشر الوباء، لعلك تكون سببا في وفاة الكثيرين من أقربائك من الضعفاء والمرضى وغير هؤلاء. فالله المستعان، القضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. إذن خذينا بالأسباب، كل واحد فينا خاصة في بلادنا، يعني ما نكذبوش على أنفسنا، تقول بالأخذ بالأسباب راهو ضعيف، كان طائف الله يبارك، نعم أخذين الاحتياطات، لكن كثير منا للأسف الشديد، للأسف الشديد، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن علاش نقولوا متى نصل الله؟ علاش نقولوا متى يرفع هذا البلاء؟ أين الخلل؟ هو الخلل هنا أيضا. ثم الخلل أيضا لما نتفكروا احنا نقولوا نعم دعونا ونقولوا نعم استغفرنا، احنا الحقيقة كما كان يقول السلف رحمه الله تعالى، استغفارنا يحتاج إلى استغفار، وتوبتنا تحتاج إلى توبة، والدعاء تعنا فيه الكثير من الخلل وفيه الكثير من النقص، وهذا أمر معروف. إذن هذا أيضا موطن من مواطن الخلل. ثم بعد ذلك الفساد يا عباد الله، الفساد، الانحراف، الذنوب، المعاصي، الشهوات، الشبهات، الضلال، عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء. لعل الإنسان يتكلم عن نفسه يقول الحمد لله أن يصلي صلاة في وقتها، أن يصلي الفجر، أن يدعي ربي عز وجل، ما شاء الله تبارك الله، هذه جت فرصة باش الإنسان يثبت على الخير إن شاء الله ويزداد خيرا بإذن الله تبارك وتعالى على خيره، مليح، فاثبت حفظك الله فأنت على خير. لكن كثير من الناس للأسف رانا نشوفوا ما نقدروش نكذبوا على أنفسنا، هذه الذنوب وهذه المعاصي، وربي عز وجل قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، الحمد لله من فضل الله من رحمته بنا ويعفو عن كثير. لكن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. سبق معنا مرات وكرات، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أف للذنوب ما أقبح آثارها، شؤمها عظيم والله العظيم. فهذا أمر معروف، الذنوب والمعاصي يا عباد الله، بل أقول والمجاهرة بها، شكون ينكر هذا الشيء خاصة في أيام الصيف؟ وهذا من فتن الصيف اللي نتكلم عليها في هذه الجمعات، من الفتن تاع الصيف، بارك الله فيكم، الله تعالى المستعان، من الفتن تاع الصيف هذه المعاصي والذنوب والمجاهرة بها. وأذكر هاهنا معصيتين ستين وأحذر منهما تحذيرا شديدا. المعصية الأولى هي التعري، الله المستعان، التكشف، التبرج، السفور، التهتك من قبل النساء، بل أنصاف النساء، ومن قبل الرجال، بل أنصاف الرجال، والله المستعان. وصلنا وقت وإن سبحان الله صارت المرأة العفيفة التقية تغض البصر تحا لا عن الرجال بل عن النساء من بنات جنسها، الله المستعان. صار الرجل الطاهر العفيف التقي النقي الفحل يغض طرفه لا عن النساء، بل حتى لا عن النساء فحسب، بل حتى عن أشباه الرجال. إنا لله وإنا إليه راجعون. تكشف في الشواطئ، في الأحياء والشوارع، في البيوت، في كل مكان، لا إله إلا الله، بلية عظيمة جدا. وتعرفوا باللي هذا التعري ما راهوش تقدم، إن كان تقدما فنحو الرذيلة، إن كان تقدما فنحو السوء ونحو الشر ونحو الذنوب ونحو نار جهنم والعياذ بالله. نسأله تعالى العافية والسلامة من كل سوء. قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، ما شفتهمش، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، الظلمة وأعوان ظلمة، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قضية راهي كبيرة بزاف، قضية جنة ونار، جنة أو نار، قضية فوز أو غير ذلك، لازم نفهموا القضية، قضية كبيرة. إذا قلنا هذا ماهوش تقدم، ثم من جهة واحدة أخرى نقول لك يعني التستر في الحقيقة نعمة عظيمة من نعم الله، نعمة عظيمة. تصور ربي عز وجل ما نزلناش هذا اللباس من نعم الله. قال ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هكذا قال ربنا ومولانا. إذا نعمة كبيرة هذا الستر، هذا الحمد لله، لباس الستر والعافية والحشمة هو نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. والعكس التعري ماشي تطور ماشي تقدم، بالعكس عقوبة والله العظيم، عذاب ورب الكعبة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، الله أكبر. فلما ذاق عقوبة، إذن مش تطور مش تقدم مش نعمة مش حرية. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة إلى آخر الآيات المباركات. نعم هذه حقيقة، هذه حقيقة. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. أيضا هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. معاشر أكارم، إذن هذه عقوبة وراء انتشرت في الأمة. سبحان الله، ربي عز وجل خلف القرآن: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. جاهلية، احنا ننكروا على أهل الجاهلية وإحنا ننتقص من الجاهلية، لكننا نتقدم نحو الجاهلية والعياذ بالله. وربي عز وجل قال: ولا تبرجنا، النساء المؤمنات ما يتبرجوش تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. لكن لما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أراهما، تفهم باللي التبرج هذه الأيام أشد بكثير من تبرج الجاهلية. بعض المفسرين واش قال؟ تبرج الجاهلية كانت لهن مشية تغنج وتكسر، هذا هو التبرج. كنا يكشفنا موطن القلادة في أعلى العنق إلى آخره، نساء مومسات يلبسنا الخمار إلى آخره. إذا شتان ما بين تبرج تعنا والتبرج تاع الجاهلية. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه حقائق لابد أن تعلم. وسبحان الله، شوف المرأة العفيفة بفضل الله تعالى، شوف المرأة العفيفة. كل قصة لكم قصة تلك المرأة السوداء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لعطاء رحمه الله: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني أسرع، الشيطان يسرعني، فادعو الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت الله عز وجل فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: يا رسول الله، أصبر، مدام أمر الجنة أنا نصبر على المرض، معليش. لكن قالت: يا رسول الله، إني أتكشف. سبحان الله، امرأة عندها عذر تحا ماشي يعني ماشي بيد هذا الأمر، مع ذلك ما حبتك تكشف لكني أتكشف، فادعوا الله لي. فدعا الله عز وجل فكانت تصرع نعم لكنها لا تتكشف، مع أنها معذورة بصح ما حبتش هذا الوضع تاع التكشف والتعري والتهتك. لا إله إلا الله. أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تعرف القصة تاعها، قالت كنت أدخل الغرفة التي دفن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، فأقول رضي الله عنه وأرضاه، فأقول إنما هو زوجي صلى الله عليه وسلم ووالدي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأدخل واضعة ثيابي، خلاص يعني ما تلبس لباس صحة شرعي لأن في بيتها وهذو مروا مدفونين، وقالت هذا بابا وهذا زوجي صلى الله عليه وسلم. قالت والله لما دفن إليهما عمر، لما دفن عمر والله ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. الله أكبر، عمر ليس صاحب ريبة في حياته فكيف بعد موته، لكنه الحياء، نعم حياء العفيفة، حياء المرأة الطاهرة، حياء من عمر، هكذا قالت، سبحان الله العظيم. لكن اليوم للأسف الشديد لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباحي يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال آخر يا بنت أختي التي حادت بملبسها عن المقاييس، آذيت المقاييس، آذيت بالملبس المقطوع فاطمة بنت النبي كما آذيت بلقيس. إبليس راض وحزب الله في غضب عن التي ناصرت في الحرب إبليسا. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا، أن يعافي نساءنا، أن يرد أمة الإسلام قاطبة إلى الحق ربا جميعا. أنا أقول في الحقيقة هذا المنكر الأول صح، ثم المنكر الثاني، ويشتركني في شيء سأذكره بعد قليل إن شاء الله. المنكر الثاني حبيت أنبه عليه، إحنا قلنا إن شاء الله تخلصنا منه، يعني من فوائد تعد الوباء اللي رانا فيه والنعم تاع المصيبة، أنه ما كانش في الأعراس والصخب والفساد كان موجود، لكن سبحان الله هذا الصخب صار متنقلا في السيارات في المراكب في الحافلات، وكلكم قد لاحظ هذا بلا ريب، لكن لاحظت بالكثر هذا الأمر في السيارات، هذا صخب كبير سبحان الله العظيم. قلت هذا المنكر والمنكر اللي قبله عنده اشتراك في أشياء على كل حال، لكن من أهم الأشياء قلة الحياة، الوقاحة والله العظيم. واحد اللي عنده حياة ما يتعراش، واحد اللي عنده حياة ما يمشيش بالصخب والمسجل تاعه والأغاني الفاجرة والأغاني الماجنة هنا وهناك ويسمع العالم كامل ولا يستحي. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، كاين كلام مثل القرآن الكريم وما تجهرش به على الناس، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكيف يجهر بعضنا على بعض بالفجور والمجون والغناء الصاخب والفاجر، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، الحياء والإيمان قرنا جميعا، يمشي كيف فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، بمثل هذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأنشد الشافعي فيما ينسب له ورحمه الله تعالى إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. أكتفي بهذا القدر، أسأل مولاي سبحانه وتعالى جل في علاه أن يردني وأمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا، أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يعجل بالفرج، أن يعجل برفع هذا الوباء، آمين يا رب العالمين. نسأله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا بمنه وكرمه، نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا عاجلا غير آجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم، شكرا جزيلا على حسن الإصغاء والإنصات وعلى هذا الاهتمام والوفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.